فهذه أسباب يلزم من وجود هذا السبب وهو دخول الوقت الوجود، وهو وجوب الصلاة. ومن عدمه عدم السبب، عدم دخول الوقت، عدم وجوب الصلاة، فلا تجب إلا بدخول الوقت لذاته، إذ قد يدخل الوقت ولا تجب الصلاة. إذ قد يدخل الوقت مثلا، أو يوجد السبب ولا يجب هذا الشيء الذي علق على السبب من صلاة أو زكاة ونحو ذلك. مثلا إذا دخل الوقت على المرأة المكلفة وهي حائض، نقول الآن دخل الوقت لكن لم تجب الصلاة عليها ولم تخاطب بها، ليس راجع إلى السبب، إنما راجع إلى ماذا؟ إذا كانت حائض لوجود ماذا؟ لوجود مانع. فلهذا قال لذات احتراز من وجود المانع. كذلك أيضا إذا وجد سبب وجوب الزكاة، ما هو سبب وجوب الزكاة؟ بلوغ النصاب، هذا سبب. طيب هل إذا وجد السبب وجبت الزكاة؟ نعم، فيلزم من وجود وجود ومن عدمه العدم لذاته هذا الاحتراز، فقد لا تجب. فكون الزكاة لا تجب لأن الشرط لم يوجد، شرط وجوب الزكاة ما هو؟ الحول، ليس لذات السبب لم تجب الزكاة لأمر خارج من السبب وهو ماذا؟ وهو شرطها، وهو الحول، وهو الحول. وهكذا قد يدخل مثلا وقت وجوب الصلاة ولا تجب لعدم التكليف، لكونه مثلا غير بالغ أو غير مخاطب، لكونه مجنون ونحو ذلك، فلهذا جاء بقوله لذاته. نعم. والشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. والشرط ما يلزم من وجوده العدم، مثل ماذا؟ الطهارة شرط، الطهارة من الحدث، ما نقول الطهارة شرط لصحة الصلاة، يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة أو عدم الصلاة، معنى أنك لا تصح الصلاة. ولا يلزم من وجوده وجود الشرط وجود ولا عدم لذاته. الإنسان قد يكون متطهر، أليس كذلك؟ قد يكون متطهر لكن لا تجب عليه الصلاة، لماذا؟ نعم، لعدم مثلا وجود، ولعدم وجود أو حصول سبب الوجوب، ما هو الوقت؟ سمتطهر قبل صلاة الظهر، هل ولقال يلزم من عدم العدم، ولا يلزم من وجود الشرط ماذا؟ الوجود، لا وجود ولا عدم، لا يلزم منه هذا ولا هذا، لأنه قد يكون متطهرا، يكون متطهرا لكن لم يدخل وقت الصلاة، لم يدخل وقت الصلاة. والمصنف لم يذكر المانع، لم يذكر المانع بل ذكر السبب والشرط. والمانع ماذا؟ ما تعرفه، يلزم من وجوده العدم، مثل الحيض مثلا، وكذلك الدين عند الجمهور في مسألة باب وجوب الزكاة، فيلزم من وجوده العدم، من وجوده العدم. فإذا كانت المرأة حائضا فإنه لا يجب عليها أو لا تخاطب بالصلاة، لأنه يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، فقد لا تكون حائضا لكن لا تجب عليها الصلاة لعدم دخول الوقت، لا لعدم دخول الوقت، مثل ما تقدم في الشرط، لأنه قد يوجد الشرط ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. نعم. والعزيمة حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض الراجح. والعزيمة في اللغة القصد المؤكد، العزيمة هي القصد المؤكد، وهي ما هي العزيمة؟ حكم ثابت، بدليل شرعي يشمل كل ما جاء في التكاليف الشرعية، ثابت بدليل شرعي، حكم بدليل شرعي. مش يدخل في الحكم الواجب والمستحب والحرام والمكروه، إذن حكم ثابت بدليل شرعي. فجميع أحكام الشريعة عزيمة، إما كان من باب الأمر فيجب الإتيان بالواجب ويستحب الإتيان بالمستحب أو المندوب، وما كان محرما فيجب الامتناع والانتهاء عن المحرم، وكذلك يمتثل أو ينتهي عن المكروه لا على سبيل الجزم. في حكم ثابت دليل شرعي خال عن معارض راجح، بمعنى أنه إذا كانت العزيمة خالية عن معارض راجح يجب الامتثال. فعلى هذا يكون ضدها ماذا؟ وضدها ماذا؟ قرأتها؟ وضدها الرخصة. الرخصة. إذن الرخصة إذا كانت ضدها إيش تكون؟ حكم ثابت على ماذا؟ على وفق ولا على خلاف؟ ها هنا العزيمة ثابت دليل شرعي، هنا على حكم ثابت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، عكس العزيمة، عكس العزيمة. فعندنا مثلا الميتة، أكل الميتة إيش حكمه؟ حرام. لكن عند المخمصة فإنه يتناولها، بل قد يجب عليه إذا خشي الهلاك. لماذا؟ لأنها حكم ثابت على خلاف دليل شرعي وتحل الميتة لمعارض راجح، وحل الميتة عند حلول المخمصة، عند حلول المخمصة. والرخصة والعزيمة تقدم أنها أحكام شرعية وفيها خلاف، هل هي أنها حكم شرعي، لكن هل هي حكم شرعي، هل هي حكم تكليفي أو حكم وضعي، في خلاف. وعلى هذا التعريف هي أمس بماذا؟ بالأحكام التكليفية في الحقيقة، هي أمس بالأحكام التكليفية. تقدم أن الأظهر أن غالب هذه المسميات أمس بالأحكام التكليفية دون الأحكام الوضعية، لأنها ثابتة بأدلة شرعية مخاطب بها. أنت مخاطب باجتناب مثلا الميتة عند حال السعة والاختيار، عند الشدة فإنه يجب عليك أن تجتنب الميتة. الصلاة يجب أن تصليها أربعا، لكن إذا سافر الإنسان يصلي الرباعية ركعتين، رخصة، حكم ثابت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، وهو قوله سبحانه وتعالى: وليس عليهم جناح تقصروا، وإذا ضربتم الأرض فليس عليهم جناح تقصروا من الصلاة. كذلك المسح على الخفين، المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام، المقيم يوم وليلة، لكن في حق المسافر دليل شرعي بين جواز الترخص ثلاثة أيام. وهكذا سائر الرخص الشرعية، الفطر للمسافر رخصة ثابتة على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صام وأفطر في السفر، وهكذا سائر الرخص الشرعية. أيهما أفضل، الرخصة ولا العزيمة؟ ليظهر والله أعلم أن نقول كلاهما في حالها هي الأفضل، ما نقول الرخصة أفضل والعزيمة أفضل، في خلاف. نعم، هل نقول عزيمة أفضل على كل حال أو نقول رخصة أفضل؟ حسب الدليل، لأن إذا قيل رخصة إيش معناها؟ لمعارض الراجح على خلاف دليل معارض الراجح. على هذا ما دام هناك معارض راجح فنتبع الراجح دون المرجوح، في هذه الحال مرجوح. وقد تختلف بعض أنواع الرخص والعزائم، تارة ترجح الرخصة تارة ترجح العزيمة إذا أضفتها للمكلف، إذا أضفتها للمكلف. مثلا لو أصابت المخمصة اثنان، أصابت المخمصة اثنان، أحدهما يتضرر، مثل لو كان إنسان مريض سكر أو كبير، شيخ كبير السن، ولو يعني انقطع عن الطعام مدة يسيرة أو وقت يسير قد يؤدي بالهلاك، وشخص لا مصحح البدن ربما يحصل للشيء مشقة لكن يتحمل ليس مضطر إلى الميتة. شنقول في حق هذا؟ في حق أحدهما عليك أن تعمل بالرخصة بل يجب عليك، وفي حق الآخر يعمل ماذا؟ بالعزيمة ما دام ليس عليه ضرر. كذلك على الصحيح الإنسان المسافر هل يصوم أو يفطر؟ تقدم أن القول الأظهر قول النبي عليه الصلاة والسلام أن الأظهر في هذه المسألة أن الأيسر هو الأفضل، كما قاله عمر بن عبد العزيز وابن المنذر أن أفضلهما شرجع الضمير عليه هنا الفطر أو السفر، ها أن أفضلهما أيسرهما هو الأيسر. الأيسر هذا يختلف، إنسان قد يكون الفطر في حقه الصوم في حقه أيسر وآخر لا الصوم يشق عليه. نقول أن ولهذا الصحابة رضي الله عنه تقدم أن منهم من صام ومنهم من أفطر، منهم من أخذ بالرخصة ومنهم من أخذ ماذا؟ بالعزيمة، وكل منهم حاله التي عليها هي الأفضل. ولذا تقدم قول أنس وأبو سعيد، قول أنس وأبي سعيد حينما لم يعب الصائم عن المفطر، وكانوا يرون من لم بجدة على الصوم فصام فحسن، ومن لم يكن بجدة على الصوم فأفطر فحسن. قدرة، الجدة هي القدرة والطاقة، هذا هو الصواب في هذه المسألة. لكن هنالك رخص مشروعة للجميع، ما فيها ليس فيها تفصيل. مثل ماذا؟ ما يقول إنسان أنا ما يشق علي، نعم القصر، أحسنت، القصر في السفر. لو إنسان قال أنا ما يشق علي القصر إيش نقول؟ لا، القصر مشروع، شق عليك من يشق عليك. ومعلوم ما روي عن عثمان وعائشة رضي الله عنهما في هذا الباب، فالقصر سنة راتبة، والجمع في السفر سنة عارضة. ولهذا الجامع بحسب الحاجة، ما يجمع المسافر إنما يجمع إذا احتاج، ولهذا الجامع ليس من خصائص السفر. المقيم يجمع في حال المطر، حال المرض، الريح الشديدة في الليل مثلا، وبعضهم أجراها أيضا في النهار مع وجود المشقة. فالمقصود أن الجمع ليس من خصائص السفر، ولهذا من احتاج جمع وهو رخصة في حقه، من لم يحتج فإنه لا يجمع. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام تارة جمع وتارة لم يجمع، ولم ينقل عن الجمع إلا في أحوال خاصة. جمع إذا كان على ظهر سير، كما روى ابن عباس عند البخاري معلقا، كان إذا كان على ظهر سير، وكان إذا جد به السير كما في حديث ابن عمر صحيحين، وكذلك حديث أنس إذا كان نازلا يريد الارتحال، إذا كان نازل يريد الارتحال. أما السائر فيجمع، أما النازل ما يجمع إلا إذا كان يريد الارتحال. في هذه الحالة حينما إنسان دخلت صلاة الظهر وأنت نازل الآن، مثل أنت في جدة مسافر لست من الجدة، سوف تمشي بعد صلاة الظهر، سوف تسير، سوف تدرك صلاة العصر في الطريق سواء في الجو أو في البر، نقول السنة أن تقدم صلاة ماذا؟ العصر، مع أنك نازل لكن هذا النزول عرض له ماذا؟ ارتحال. بخلاف المقيم مثلا، المسافر المقيم ما يجمع إلا عند الحاجة، لو إنسان جاء لعمل، ولو لم يجمع لم يحصل له مقصود، يجمع في هذه الحال لأن المقصود من الجمع هو دفع المشقة، فهذا أخذ من جهة المعنى، أخذ من جهة المعنى. المقصود أن هذه رخصة، والرخصة عند وجودها تكون أفضل، وهي في الحقيقة رخصة من وجه، لكنها عزيمة ماذا؟ من وجه، هي رخصة في باب التخفيف، لكنها في باب الامتثال وش حكمها؟ عزيمة. يعني ولهذا نقول وإن كانت رخصة فإنك في الحقيقة أخذت بالعزيمة. ولهذا ورد حديث من حديث ابن عمر مريت أبي طعمة عن ابن عمر عند أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يأخذ برخص الله كان عليه من الإثم مثل كان عليه مثل جبال عربة. هذا الحديث إن ثبت فالمراد والله أعلم من لم يقبلها بنفسه، يعني أنه لم يقبل السنة ولم تطب له السنة، لكن لو أنه أخذ بالشدة فلا. ولهذا جاء في رواية عند النسائي من حديث أنس: عليكم برخص الله التي رخص الله لكم، عليكم برخص الله التي رخص الله عليكم. وهذا دليل أمر على فيكون عزيمة. وهذه اللفظة جاءت عند مسلم لكن بغير سند من رواية شعبة قال: بلغني عن يحيى بن أبي كثير، فهي ليست موصولة إنما جاءت عند النسائي موصولة. ففي دلالة على أن الرخصة حينما تعمل بها هي رخصة من جهة التوسعة. والله عز وجل كما في حديث ابن عباس عند البزار عند الطبراني يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وفي حديث ابن عمر يكره يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، كره أن تؤتى معصيته. فهذا يدل على مشروعية الأخذ بالرخص وأن من هذا الباب تكون عزيمة. نعم. والناس والمخطئ والمكره لا إثم عليهم ولا يترتب على فعلهم فساد عبادة ولا إلزام لهم بعقد. نعم. والناس والمخطئ يضمنان ما أتلفا من النفوس والأموال. نعم، هذه المسألة تكلم العلماء عليها وفصلوا فيها في كتب الأصول وكذلك في كلام العلماء في الفقه، وفروعها كثيرة، لكن مصنف رحمه ذكر الأصل في هذا الباب وهو أن الناس والمخطئ والمكره لا إثم عليهم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقال سبحانه: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. فما دام قلبه مطمئن بالإيمان فإذا كان الإكراه على الكفر لا يؤاخذ به فغيره من باب أولى. ورد الحديث المشهور روي عن أمة الخطأ والنسيان ما أكره عليه، روي من طرق منهم من ضعف ومنهم من جوده، لكن من حيث الجملة هذه ثابتة بالأدلة، ثابتة بالأدلة، جاءت قصص في هذا. فالناس والمخطئ يعني كما يقول المصنف والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن في قواعده رحمه الله، فهذه سقط التكليف بها، لكن هنالك جانب آخر وهو الضمان فإنه لازم. وقال الله عز وجل: قد فعلت، كما في حديث ابن عباس صحيح مسلم قد فعلت. ولذا الناس لا أحكام، وأجرى كثير من أهل العلم هذا الباب وقالوا النسيان في هذا يجرى مجرى العدم فكأنه لا وجود له حينما يكون إخلالا بأمر، كمن تكلم في الصلاة ناسيا أو أكل وهو صائم ناسيا مثلا، في هذه الحالة الكلام نزله منزلة العدم، نزله منزلة العدم ولا حكم له، فهو ينزل الموجود منزلة المعدوم في باب النسيان لهذه الأشياء التي منع منها، بخلاف ما أمر به فإن مصلحته لا تحصل إلا بوجوده. أما ما نهى عنه الشارع ففعله المكلف ناسي، كالنهي عن الكلام في الصلاة، وكذلك أيضا لو نسي فأكل وشرب وصائم وما أشبه ذلك، وكذلك على الصحيح لو نسي فغطى رأسه تطيب وهو محرم، وعلى الصحيح خلافا للجمهور لو حلق رأسه، وعلى قول جيد لو أخطأ فقتل الصيد ناسيا أو مخطئا، هذا أيضا على قول قوي أنه لا شيء عليه. ولذا من تكلم الصلاة ناسية من تكلم الصلاة ناسيا فصلاة صحيح. وفي هذا الباب حديث من؟ نعم نعم السلمي، معاذ بن الحكم السلمي رضي الله عنه حينما تكلم في الصلاة أو عطس عطس في الصلاة، ثم في القصة أنهم يعني أو عطس رجل فشمته فهو شمته. وهذا في الحقيقة فيه فائدة يدل على أن العرب يعملون العموم في الأشخاص والأحوال، هذه تنفع هذه المسألة في باب العموم، لكن ما في مانع أيضا حتى لا تفوت قد تنسى، أنهم يعملون كما يعملون العام في الأشخاص فيعملونه في الأحوال والأزمنة والأمكنة. هو يعلم أن تشمية العاطس مشروع، فلما عطس إنسانه في الصلاة ماذا صنع؟ شمته عملا بعموم الدليل، بعموم الدليل. وهذا يشمل التشميت حال الصلاة، حال الصلاة، لكن لم يعلم أن هذه كما في الحديث أنها إن لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وأن الخطاب في هذا مخصوص فلا يصلح فهو مخصوص. لكن الشاهد والفائدة أن من قاعدة لغة العرب والقاعدة في هذا أن العموم في الأشخاص يشمل العموم في الأحوال. هذه مسألة شريفة ومهمة، بعضهم نازع في هذا، وممن بحثها ابن دقيق العيد رحمه الله ومال إلى أن العام في الأشخاص مطلق في الأحوال، وظاهر هذا الحديث أن العام في الأشخاص عام في الأحوال، في الأحوال كلها، يعني مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تستقبلوا القبلة بول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا، شرقوا أو غربوا. هذا لا شك عام في الأشخاص، كل إنسان يجب عليه ماذا؟ ألا يستقبل القبلة حلوه. لكن هل هو عام في جميع أحوال الشخص أو هو خاص في حال البر في الفضاء؟ إذا قلنا إنه عام في الأشخاص مطلق في الأحوال، قلنا إنه مطلق ويحصل الامتثال في حال واحدة وهو حال الفضاء، حال الفضاء. أما حال البنيان فمطلق، والمطلق يحصل امتثاله ماذا؟ بصورة واحدة، بصورة واحدة. لكن يظهر والله أعلم أن العام في الأشخاص عام في الأحوال والأمكنة. ولهذا أبو أيوب رضي الله عنه يقول: فجئنا إلى مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله، فننحرف عنها ونستغفر. أعمله رضي الله عنه في الأحوال. فالشاهد أن هذه المسألة لهذا الحديث، وفيه أنه تكلم رضي الله عنه والنبي عليه الصلاة والسلام يأمره بإعادة الصلاة، يعني بإعادة الصلاة. والأدلة في هذا كثيرة. والمخطئ، بعضهم فرق بين الناس والمخطئ. نعم، كيف؟ نعم، يعني من كان جاهلا بالحكم، من كان إذا كان في حق الجاهل فالناس من باب أولى، ثم يحتمل النسيان، والنبي لم يفصل، وترك الاستفصال فيما راح ينزل منزلة العموم المقال. الجاهل قد لا يعذر والناس يعذر. الجهل هل هو عذر اختياري ولا قهري؟ الجهل عذر اختياري ولا قهري؟ ها؟ يمكن يتعلم، لكن النسيان قهري، أيهما أولى بالعذر؟ القهري. فإذا كان من جهل يعذر فالناس من باب أولى، لأنه ما من التفريط، ما منه تفريط. هذا استدلال بدلالة الفحوى وما هو أولى بالحكم من الصورة في حال الجهل. ولهذا المخطئ أيضا، المخطئ يعني عندنا الناس والمخطئ، الجاهل فيه، ولهذا الجاهل فيه التفصيل، الجاهل فيه التفصيل. وبعض العلم لم يعذر الجاهل في بعض الصور، لكن الجهل الذي لا يكون عن تفريط يعذر صاحبه، والجهل الذي يكون عن تفريط لا يعذر صاحبه، لا يعذر صاحبه. وهذه إذا مسألة يبتني عليها مسألة مهمة، وهي الجهل بالتوحيد. وإن كان صاب الفرق بين من يدعي الإسلام وبين من لا يدعي الإسلام، من يدعي الإسلام ومن لا يدعي، من لم يدعي، من لم يكن مسلما هذا من سائر الكفرة وأمره إلى الله الكفرة. لكن من كان من أهل الإسلام فوقع في مكفر جهلا، فكثير من العلم يعذره بذلك ما دام أنه مجتهد في موافقة الحق، وهذا غاية ما بلغه، غاية ما. وفي التفصيل في حكمه في الآخرة. نعم نعم نعم، شملوا جنبوا، شملوا جنبوا، لكن النبي عليه الصلاة خاطب أهل المدينة عليه الصلاة والسلام، خاطب أهل المدينة ومن كان على سمتهم. يختلف من كان مثلا قبلته إلى الشرق إلى الغرب يختلف حكمه، من كان قبلته إلى الجنوب إلى الشمال، من كانت مثلا قبلته إلى الغرب فنقول شمل أو جنب. ولهذا خاطبهم شرقوا غربوا، خطاب لأهل المدينة، وهذا يبين عموم الشريعة وأنه لا خصوص فيها، إنما خاطبهم في الحالة التي هم عليها، لأن قبلة المدينة إلى الجنوب، قبلتهم إلى الجنوب لا ينحرف عن قبلها إلا إذا انصرف إلى جهة الشرق أو الغرب. ولذا نزلوا الفصاد منزلة الحجامة، لأن الحجامة لأهل المدينة، والفصاد لأن بلادهم حارة، والفصاد للبلاد الباردة، فصاد للبلاد الباردة لأن الدم يغور، فنزلوا فصاد منزلة الحجامة. والناس والمخطئ والمكره لا إثم عليهم، هذا واضح كما تقدم، لكن المخطئ من أهل العلم فرق. لو أن إنسان أخطأ في فطر، في الفطر في الصيام، اجتهد فلما غلب على ظن أن الشمس غابت أفطر ثم طلعت الشمس، إيش حكم صومه؟ يعني اختلفتم في هذه المسألة، وأهل العلم كذلك اختلفوا. الجمهور يقولون إنه يقضي هذا اليوم، وذهب بعض العلم إلى أنه لا يقضي هذا اليوم، وهذا هو الصحيح. وهم فرقوا بين المخطئ والناس، أو بين المخطئ وغيره، والصواب عدم التفريقة، عدم التفريقة. والله عز وجل قال ربنا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، جعل الناس والمخطئ جعل حكمهما واحد. وسبق معنا أيضا الدليل الذي يقول من ادعى الخصوص، ها، العام على عموم، الإطلاق على إطلاق، فمن ادعى الخصوص أو التقييد فنقول ما الدليل عليه؟ لا فرق بين العام، بين الناس والمخطئ، لا فرق بينهما، والآية نزلت فيهما جميعا، والله عز وجل قال قد فعلت. بل ربما يكون المخطئ أولى. هم ايش قالوا؟ ما علتهم؟ قالوا المخطئ ربما هو فرط، لأنه يمكن أن ينتظر حتى يتحقق غيبوبة الشمس، ينتظر، لماذا يستعجل؟ لكن هل هذا القول صواب؟ هل نقول لمن رأى علامات غيبوبة الشمس عليك أن تنتظر حتى تطلع النجوم؟ ها؟ يقع في مخالفة ماذا؟ السنة. نعم، يقع في مخالفة السنة. نقول النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالمبادرة الفطر، والحديث في هذا كثيرة من سنة الفعلية والقولية عليه الصلاة والسلام، فمن اجتهد وعمل بالأسباب، وخاصة أن السبب هذا يخفى، وتقدم معنا أن مثل الأسباب والشروط الخفية هذه لا يكلف الإنسان بالاطلاع عليها، إذ لو كل بالاطلاع عليها لحصل حرج ومشقة، وترتب عليه مخالفة سنة أخرى، فلو أمرناها أن يتأخر لترتب عليه أن يقع في مشابهة اليهود والرافضة، حيث لا يفطر إلا بعد أن تشتبك النجوم. فلهذا الصواب أنه لا قضاء عليه، وهو عمل بالسنة، ومن عمل بالسنة فحصل خلاف ما ظنه في هذه الحالة، نقول لا نأمره بالصوم إلا بدليل، نحتاج إلى أمر. من أمره بالصوم نقول ما الدليل على الصوم؟ من أمر عمله بالقضاء، هو أدى العبادة على الوجه الصحيح الذي يعتقده، فلا نأمره بالقضاء. أما قولهم لا عبرة بالظن البين خطأ، هذه قاعدة لكن ليست مضطردة. الصواب أن الظن معتبر، أن يعني الظن معتبر، وربما لا يعتبر في بعض الصور كما لو ظن دخول الوقت، هذا صحيح مع أن فيه خلاف عن ابن عباس، لكن لو ظن أنه متطهر، هذا لا عبرة بالظن، دليل صريح من جهة أنه عليه يتوضأ، وهذا محل إجماع من أهل العلم. ودخول الوقت هذا قول عامة أهل العلم، وبعض أهل العلم يروى حكاه ابن المنذر في الأوسط عن ابن عباس أنه صح الصلاة لمن ظن دخول الوقت، لكن الصواب أنه في الصلاة عليه يعيد. أما في الصوم دل الدليل عليه، ولم يأتي في مسألة دخول الوقت ذلك. أما في الصوم جاء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أنهم أكلوا أفطروا في يوم غيم ثم طلعت الشمس، وأنهم لم يؤمروا بالقضاء على الرواية الراجحة. والناس والمخطئ يضمنان ما أتلفاه من النفوس والأموال. لماذا؟ لأن الصورة الأولى من باب خطاب ماذا؟ خطاب التكليف للوضع، اللي هو ما سبق ذكره، وأنه إذا أكل ناسيا أفطر يظن غروب الشمس ثم تم خلال ذلك، من باب خطاب ماذا؟ التكليف. وإتلاف الأموال والأنفس من باب خطاب ماذا؟ وهذه لا يؤثر فيها الخطأ والنسيان. فلو أن إنسان قتل إنسان خطأ تلزم الدية وكفارة، وكذلك لو أتلف إمال إنسان فهذه من باب خطاب الوضع، فلا يؤثر فيها النسيان خطأ، ولذا تلزم غير المكلف، تلزم غير المكلف. يعني ولهذا الزكاة تجب في مال الصغير والمجموع على الصحيح، على قول الجمهور خلافا للأحناف، وهو يرجع إلى الخلاف في هذه المسألة، لكن الصواب هو قول الجمهور. نعم. فصل. السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره، فقوله واضح وفعله الأصل فيه أنه مندوب، وقد تصرفه القرينة إلى الوجوب أو الخصوصية، إلا أفعاله التي علم أنه لم يفعلها على وجه التشريع كالأمور التي يفعلها اتفاقا بلا قصد لجنسها فإنها تكون مباحة. نعم. قال رحمه الله: فصل. السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصل عظيم في هذه الأبواب، أبواب أصول الفقه، قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أقواها، ولهذا قدمه على الفعل. قوله سائر ما سمع من عليه الصلاة والسلام وقاله مما أمر به أو نهى عنه، فهذه السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يجتمع القول والفعل، مثل صلوا كما رأيتم صلي وصلى عليه الصلاة والسلام، خذوا عني مناسككم لتأخذوا عني مناسككم، وحج عليه الصلاة والسلام. قوله وفعله، فعله ما يفعله عليه الصلاة والسلام كما صلى ورأى الصحابة الصلاة فنقلوها، كما في حديث أبي حميد وغيره ممن نقل صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من نقلها جملة، ومنهم من نقل بعض صفات الصلاة مثل بعض التكبيرات في حديث ابن عمر وحديث أبي حميد، وبعضهم نقل أيضا بعض الصلاة مثل مالك بن حويرث إلى غير ذلك. فهذه من فعله، وكذلك الحج كما نقل جابر بن عبد الله حجة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو منسك مستقل، منسك مستقل في صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي نفس المنسك هذا أيضا شيء من أقواله عليه الصلاة والسلام، مثل قولي تأخذوا عني مناسككم في حديث جابر: أيها الناس عليكم السكينة السكينة، وقفتها هنا وعرف كل موقف. يعني هذا الحديث جابر جمع شيئا من فعله وشيئا من قوله، وإن كان الأكثر من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وإقراره كذلك حينما يفعل أمامه شيء، وهذا بشرط أن يكون مع القدرة، ويخرج من هذا لما كان في مكة ويفعل أمامه الكفار أشياء كان عليه الصلاة والسلام وأصحابه لا يقدرون على تغييرها، فلهذا ما أقر أصحابه عليه عليه الصلاة والسلام. أو قاله رجل من الكفار في مما يقع بين يديه عليه الصلاة والسلام وله قدرة على ذلك، مثل ما أقر ذاك الحبر حينما قال اليهودي إن الله يضع السماوات على ذه والأرض على ذه والجبل على ذه والشجر على ذه وسائر الخلق على ذه، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام تعجبا وتصديقا لقوله كما حديث مسعود في الصحيحين. هذا إقرار مضاف إليه زيادة سرور وتعجب، فالإقرار أحيانا يكون بمجرد السكوت، وأحيانا يقترن معه زيادة أخرى وهو تعجب أو سروره عليه الصلاة والسلام بهذا، مثل ما وقع في حديث عائشة الصحيحين أن مجزز المدلجي وكانوا أهل قافة ومعرفة بالأشباه في إلحاق النسب لمن حينما يحصل اختلاف، فرأى أسامة وزيد قد التحف بقطيفة، أسامة بن زيد وأبوه زيد بن حارثة، وكان أسامة أسود كالقار وكان زيد أبيض كالقطن، وكان ربما تكلم بعض الناس في هذا، يعني قد يقع من بعض المنافقين لكن لا يصرحون في هذا، فرأى أقدامهم ولا يعرفهما وقد التحف بقطيفة غطيا وجوههما، فلما رأى هذه الأقدام قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فقالت عائشة أنها رأت السرور في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، رأت السرور في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أيضا من هذا الباب. كذلك ما ثبت في الحديث الصحيح في الصحيحين أو في صحيح مسلم أنه قال أنس رضي الله عنه أكنتم تصلون قبل المغرب؟ قال كنا نصلي ويرانا النبي عليه الصلاة والسلام ولا يقول شيئا، وقال لا ينكر علينا. وجاء في رواية أخرى في الصحيحين كان الداخل يدخل المسجد ويظن أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليها، وجاء في اللفظ الآخر رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري يصلونها. المقصود أنها كانت سنة، هذه في الحقيقة هي من جهة الإقرار، وإلا هذه السنة ثابتة في الصحيحين من حديث عبد الله المغفل قصد التمثيل، وإلا ثابت الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام بين كل أذنين ماذا؟ صلاة، يدخل فيه سنة المغرب وجميع الصلوات بين أذان بين الأذنين الإذان والإقامة بينهما ركعتان، بينهما ركعتان، فهذه من إقرار من إقراره عليه الصلاة والسلام. وربما أيضا ينضاف إلى الإقرار شيء آخر أحيانا، يعني حينما روى أبو داود أن أبا بكر رضي الله عنه كان معه غلام وكان معه بعير له في أي في الحج، فجاء الغلام والبعير كان عليه زاملة أبي بكر عليها الطعام والشراب وزاده، فجاء الغلام وليست معه زاملته ضيعها، فسأل إليه فأخبره أنه فقدها، قال بعير واحد ضيعته؟ فغضب أبو بكر فجعل يؤدبه، فقال النبي انظروا إلى هذا المحرم ماذا يصنع بغلامه، انظروا إلى هذا المحرم ماذا يصنع بغلامه، فهذا فعل منه، ولهذا استفادوا منه يعني من جهة التأديب في هذه الحال ولو كانت للمحرم، لكن فيه اقترن بشيء من الفعل وكأن فيه إشارة إلى أنه لو تركه وعفى عنه لكان أولى، لكن أخذ العلم منه أهل العلم من هذا الحكم فكان فيه فائدة، فكان فعل أبي بكر هذه الفائدة من فعله رضي الله عنه. فقوله واضح، كل ما تكلم به عليه الصلاة والسلام مما أمر به ونهى، وإن كان هنالك من أقواله أقوال لا تكون من باب التشريع مما يتحدث مع أصحابه، وربما أيضا يتبين له عليه الصلاة والسلام مثل قوله أنتم أعلم بأمور دنياكم لما قال لو تركوه ولم يلاقحوه. وفعله الأصل فيه أنه مندوب، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وما آتاكم الرسول فخذوه، هذا يدخل فيه الفعل، القول داخل كذلك يدخل فيه الفعل، فعون هذه يدل عنه. وقد تصرفه القرينة إلى الوجوب مثل الصلاة، صلوا كما تصلي، خذوا عني مناسككم، حينما تأتي القرينة تدل على الوجوب. وبعض العلم يجعل القرينة الوجوب للفعل حينما يداوم عليه، إذا داوم عليه بعض المالكية يرون أنه قرينة على الوجوب. أو الخصوصية مثل صوم، مثل وصال، وصاله عليه الصلاة والسلام، وخصائصه بيّنها العلم، لكن لا بد من دليل. أصل عدم الخصوصية إلا أفعاله التي علم أنه لم يفعلها على وجه التشريع، كالأمور التي يفعلها اتفاقا بلا قصد، مثل كونه يسير من هذا الطريق إلى مكة أو راجع إلى المدينة أو ينزل تحت هذه الشجرة أو يقضي حاجة تحت هذه الشجرة، هذه فعل اتفاقي، أو يركب مثل الدابة ودون هذه الدابة، أو يلبس هذا الثوب دون هذا الثوب ونحو ذلك، أو هذا الحذاء دون هذا الحذاء، أو يأكل هذا الطعام دون هذا الطعام، فهذه أفعال مركوز. وفعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس ملة. جواز المشاركين يعني المشاركين كالأكل والشرب فليس ملة، إنما قد ينضاف أحياناً إلى بعض الأفعال التي هي في الأصل جبلية ما يجعله من الأمر مشروع، مثل اللباس مثلاً، البسوا من ثيابكم بياض، انضاف إليه مدح الثوب البياض مثلاً. وكذلك أيضاً ربما يكون مدح نوع من كل الزيت والدهنوا به، فإنه من شيء مبارك، حديث رواه الترمذي من طريقين وحديث صحيح، كلوا أمر وادهنوا، فإن ثم قال فإنه من شجر مباركة، وهكذا. فأفعال التي يفعلها على غير القصد وقع اتفاقا ما يشرع اتباعه فيها ما دامت قصدا، يعني لم يكن فيها أي قصد. ولهذا لا يجوز تتبع أماكن عليه الصلاة والسلام في السفر والصلاة فيها، وأنكر عمر رضي الله عنه ذلك، إنما وقع فيه ابن عمر من هذا وخالفه جمهور الصحابة رضي الله عنهم، لكنه لم يكن يفعل ذلك على وجه الغلو، لا. فكان رضي الله عنه كما ثبت عنه يسير في طريقه ثم يحيد بناقته يمين وشمال ويقصد إلى بعض بقص الأماكن من الشجر فيبول تحتها، وكان قد ضبطها، وهذا خاله جمهور الصحابة والصواب، ولم يفعلوه رضي الله عنه. ولهذا السنة يقول العلماء قاعدة في باب الأفعال، أن تفعل كما فعل على الوجه الذي فعل، أن تفعل كما فعل على الوجه الذي فعل. أما أن تفعل كما فعل على غير الوجه الذي فعل هذا ليس من السنة. إيش معنى على الوجه الذي فعل؟ يعني على الوجه الذي قصد إليه. أما حينما أن تفعل كما فعل على غير الوجه الذي فعل، كما لو فعله بدون قصد اتفاق، وهذا هو معنى كلام المصنف اتفاقا بلا قصد. أما ما كان بالقصد مثل قصده لمسجد قباء، كان يصلي الجمعة في مسجد في المدينة والسبت يذهب إلى قباء، كل سبت عليه يذهب عليه الصلاة والسلام، كما في الصحيحين أنه يذهب إلى قباء كل سبت ماشيا، وعند البخاري معلقا مجزومه سيصلي فيه ركعتين، ولعلها موصولة عند مسلم أيضا. الشاهد أنه كان هذا لا شك أنه واضح فيه القربة، واضح فيه القربة في قصده إلى المسجد. نعم. ولهذا قال فإنها تكون مباحة، تكون مباحة، إلا أن هنالك أفعال لا يشرع يعني لا يشرع أن تتابعه فيها إذا كانت على سبيل التتبع للآثار. أما لو أن إنسان مثلا تتبع النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أفعاله، صار يأكل مثل ما يأكل، يحب المأكل الذي يحبه النبي عليه الصلاة والسلام، ربما كره ما كره مثلا، يقول أنا أكرهه لأن النبي يكرهه مثلا، هذا لا بأس به. ولهذا ثبت له أصل في السنة كما في الصحيحين أن أنس رضي الله عنه كان يتتبع الدباء في الصحفة وكان يحبه، وكان إذا صنع له طعام أمر أن يوضع فيه من الدباء. ما هو الدباء؟ القرع. ويقول إن النبي عليه السلام كان يحبه، ولما دعاه رجل من الأنصار فصنع له دباء، فجعل النبي عليه يتبعه من أثر يتبعه في صحفة، وقال أنس فكنت أتبعه فضعه إلى مكانه موضع أكله عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث جابر بن طارق عند النسائي بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الدباء نكثر به طعامنا، نكثر به طعام، رواه أيضا الترمذي الشمائل، نكثر به طعامنا. فهذا من أحبه لشدة محبة النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس به، وربما هو في الأصل مباح، لكن الشيء الزائد وهو محبة ما أحبه النبي صلى الله عليه وسلم قد يؤجر عليه الإنسان، لأن فيه مزيد اتباع لهديه وسنته. حينما يجتهد في اتباع في هذه الأمور مع أنها مباحة يدل على قوته في العناية بتتبع سنته عليه الصلاة والسلام، مما ثبت عنه قولا وفعلا. نعم. والأصل أن نعم أقسام السنة طبعا القولية والفعلية تقريبية، هل هناك تركية سنة تركية؟ نعم، فيه السنة التركية وفيه الهم أيضا وفيه الهم، لكن قد يطول فيها الكلام حقيقة، لكن ما دام سئل عنه لا بأس نشير إليه. الترك ما علم ما وجد المقتضي له ولم يفعله ولم يكن هناك مانع لفعله، أما ما وجد المقتضي للشيء إما أن يوجد له مانع أو لا يكون مانع أو لا يكون هناك مانع، فإذا وجد سبب فعله ولم يفعله مع عدم المانع دل على أنه ليس من السنة، وإن تركه عليه الصلاة والسلام لوجود المانع ففعله بعده من السنة. وبالمثال يتضح المقال، مثلا الأذان للعيد وش حكمه؟ لا، بدعة. النبي عليه صلى العيد ويؤذن للصلاة خمس ولم يأمر بإقامة وبالأذان لصلاة العيد، هل هناك مانع يمنع؟ ما هناك مانع، إذن وش حكم فعله؟ بدعة. طيب صلاة التراويح في المساجد وش حكمها؟ النبي تركها، صلاها ثم تركها، هل نقول نتركها للنبي تركها أو تركها لمانع؟ ما هو المانع؟ خشية أن تفرض عليك. واختلف العلماء على ثلاثة أقوال ما هو سبب تركها، فلما توفي النبي عليه الصلاة والسلام وانقطع الوحي زال المانع فشرعت لوجود المقتضي وهو صلاتها جماعة، صلاة جماعة، وعدم المانع هو سبب مشروعيتها. فهذا هو ملخص هذه المسألة. كذلك الهم أيضا، همه سنة عليه الصلاة والسلام، لكن همه فيه تفصيل، فإن هم بشيء وانصرف عنه ففي هذه الحالة ينظر هل انصرف إلى بدل أو إلى غير بدل، فإن انصرف إلى بدل كان الهم الأول منسوخ أو متروك بالهم الثاني، وإن لم يكن إلى بدل فهمه سنة، لقد هممت أن أمر بالصلاة الحديث، ثم بين سبب منعه من تحريق ذلك، لقد هممت وهمه حق. رواية أحمد ضعيفة لولا ما في من النساء والذرية، لكنه عليه الصلاة والسلام بين ذلك ثم انصرف عنه، لكن لم ينصرف عنه إلى أمر آخر، فبقي الهم على حاله أنه من السنة، همه بهذا، وهو عقوبة المتأخر عن الصلاة حينما يكون يوجد سبب العقوبة، فيرى الوالي والمحتسب العقوبة هذه قدرها وهل يمكن أن تنفذ أو لا تنفذ، هذا أمر يرجع إلى المحتسب والوالي ونحو ذلك. لكن حينما يهم بشيء ثم ينصرف عنه إلى غيره، فيكون الهم الثاني هو السنة دون الهم الأول. إيش مثاله؟ هل له مثال؟ تمتع بالحج. يقول عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استجبرت لما سقت الهدي ولا جعلته عمرة. هذا مانع، فالتمتع يعني الذي منعه منه أنه ساق الهدي. وقال في حديث فاطمة، في حديث حفصة رضي الله عنها، أنه لقد لبت رأسي وقلدت هدي، قد ما بال الناس حلوا. صحيح. وعند مسلم: من عمر حلوا ولم تحلل، لم تحلم عمرتك. قال: لقد لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر، لا أحل حتى أنحر، ولا تحل حتى يبلغ الهدي ومحله. فهذا هو الذي منع عليه الصلاة والسلام. فالإمساك مشروعة، الإمساك مشروعة من قوله عليه الصلاة والسلام. نعم نعم، تقدم هذا أنه هم بذلك عليه، لكن لم ينصرف إلى أمر آخر، لم ينصرف على أمر آخر، بل هم بهذا وبقي عليه. نعم، ارفع الصوت. هل هو مجرد هم أو هم مع قول؟ نعم، لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، بل هو خبر مؤكد بنون التوكيد الثقيل، لأصومن. هذا من السنة القولية، فهو نية ليس هم، نية مع التشريع بالقول، فهو داخل في السنة القولية، تشريع بالقول، وهذا يقع كثير. نعم نعم، ارفع الصوت، جزاك الله خير. بداية نعم، لولا أن قومك حديث عهد من جاهلية لهدمت الكعبة ولجعلت بابا شرقيا وبابا غربيا. هذا أيضا هم ولا قول؟ قول صريح، قول هذا. نعم، هو في حديث، نعم تفضل. نعم، لولا أنا شق على أمتي، جاء الأمر بالسواك، الأمر بالسواك، السواك مطهرة في مرات لرب، في المعنى لا أمرتهم أمر ماذا؟ وجوب، الأمر أمر وجوب، ثم هو قول في الحقيقة، هو قول. نعم، أن يزيل، يطيل الصلاة. نعم نعم، إني لا أدخل في الصلاة فأريد إطالتها فأخفف، فأسمع بكاء الصبي فأخفف مشاه مخافة أن أشق على أمه. هذه يمكن، لكن كلها في الحقيقة هذه من قوله عليه الصلاة والسلام. ها؟ نبغى تساعدون عليها، أنا ما أدري، هذا هو يعني، نريد أن تعاون عليه لعل الله يجيب الفائدة إن شاء الله. نعم، تأخير صلاة العشاء كيف تهن؟ أن يصلوا، إنه لوقتها لولا أنا أشق على أمتي. إيش فيه؟ إنه لوقتها. مش تريد أصرح من هذا القول؟ ماذا تريد أصرح منه؟ هذا غاية في البيان، غاية في البيان. هناك حديث ينظر عاد لعله في مسألة قلب الرداء في حال الاستسقاء. يعني هو عند أبي داود حديث عبد الله بن زيد، عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، حديث جيد عنه رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان عليه رداء، فهم أن يجعل أسفلها أعلاها وأعلى أسفلها، هو ما قال شيء، الصحابي ينقل، فثقلت عليه فقلبها، يجعل الباطن ظاهر والظاهر باطن، هو هم ما فعل شيء، ثقلت عليه عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة، هو مجرد هم من مجرد ها ما في فعل، نعم هو عرف لما أراد، لما أراد، هو لم يصنع شيئا من ذلك عليه الصلاة والسلام، ولم يقل شيء، ولم يقل إذا نقلبها مثلا، هو أراد فثقلت عليه عليه الصلاة والسلام. لكن الشأن أنه يعني المسألة يريدها أنه لما هم ولم يفعل قلبها، جعل باطنها ظاهرها وظاهرها باطنها، هو أراد أن يجعل الأعلى أسفل والأسفل أعلى، يجعل أعلاها اللي هو على الكتف إن كانت على كتفه أن يجعله أسفل والأعلى أسفل، فثقلت عليه فقلبها فجعلها ظهرا لبطن. ولهذا هل نقول السنة لمن أراد أن يقلب الرداء في الاستسقاء أن تجعل الأعلى أسفل والأسفل أعلى، أو أن تجعل الظاهر باطن والباطن ظاهر؟ طيب النبي هم، أليس الهم من السنة؟ انصرف إلى أمر